إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. فكان من أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو تغيير تصورات الناس عن الحياة. كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون أن الحياة هي هذه الحياة فقط، هي هذه الدار، دار الدنيا، حياتنا هي الدار الدنيا، نعيش فيها، نتمتع فيها، ونموت فيها. فكان من أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر. هذا ركن الإيمان، ركن أصيل مكث النبي صلى الله عليه وسلم يوسخه أكثر من نصف سنين الدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث في دعوته 23 سنة، منهم 13 سنة بيوسخ هذا المفهوم فقط. ونزلت سور القرآن تترى سور وراء سور، أكثر من 60 سورة، من 114 سورة مسمى بالدار الأخيرة. التكوير والانشقاق والانفطار والنبأ والغاشية والحاقة والقارعة والزلزلة والجاثية والتغابن، سور تصور مشاهد الأخيرة. وأثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الذين يؤمنون بالآخرة، قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكر أن الإيمان بالآخرة ركن أصيل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحض الناس على شيء يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وذكر الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين قال والذين يصدقون بيوم الدين، قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هؤلاء أهل الإيمان الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يخرجون نفقة يبتغون ما عند الله. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فكان المعيار الأصيل الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو تغيير نظرة الناس عن الحياة، أن هذه الدنيا لها امتداد، أن هذه الدنيا متصلة بدار آخرة، أن هناك حساب وجزاء، أن هناك من يحاسب، أن الكل مراقب، أن الدنيا دار امتحان. هذا التصور كان عجيب عجيب. عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. إزاي يعني؟ إزاي يجمع الناس بعد أن أكلت الأرض أجسادهم؟ إزاي هيعودوا من الزيارات مرة أخرى للحساب؟ ذكر الله سبحانه وتعالى آيات وراء آيات تدل على قدرته وعلى عزته وعلى علمه، حتى يوقن الناس بأن هناك يوم آخر، في يوم حساب، في يوم جزاء. وهذا مغير في تصورات الناس. هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكل شيء. هذا الذي جعل الصديق صديق. هذا الذي جعل الأنبياء أنبياء والشهداء شهداء والصالحين صالحين. إنه الإيمان باليوم الآخر. هذا الإيمان الذي يدفع الإنسان إلى بصيرة مختلفة، وإلى عزيمة مختلفة، إلى رؤية مختلفة. قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. أي أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي يعني أصحاب القوة والعزيمة في الدين، والأبصار يعني أصحاب البصيرة، أصحاب الرؤية المختلفة. أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. ما هذه الخالصة؟ بخالصة ذكر الدار، أنهم كانوا يذكرون الآخرة، أنهم كانوا دائما يعلمون أن هناك حساب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، قال أفضل الناس أحسنهم خلقا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس، يعني مين أكثر واحد ذكي، مين أزكاهم، مين أعقلهم، مين أحكمهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرى. هذه الحقيقة، حقيقة الدار الآخرة، التي إذا نساها الناس دب فيهم الضعف والذل والهوان. ما أهون أمة أضاعت هذا المفهوم، وما أعز أمة أقامت هذا المفهوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني هي وقت على هذه الأمة الكفار كلهم يتداعوا عليها، يتداعوا عليها كأنها أكلة، يلا ناكل، مفيش حراسة، مفيش مدافعة، مفيش حرب، مفيش شبهة، أكلة محطوطة يلا ناكل، مفيش حد بيقول له انت رايح فين وبتاكل ايه. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. شوية طيور جارحة تتداعى إلى الأكل، شوية ناس قديم مع بعض يجلسون مع بعضهم البعض هلموا إلى الطعام، أكل محطوط. ما هذا الطعام الذي هو موضوع بين أيديهم؟ إنه أمة الإسلام، يأخذون منها ما يشاءون ويدعون منها ما يشاءون. قالوا يا رسول الله أمن قل نحن؟ هي الأمة تبقى اندثلت، قلت، تبعثلت، تناثلت؟ هتكون واحد فين الأمة؟ بقوا اثنين ثلاثة مثلا ويطلق عليهم أمة مجازا؟ أمن قل نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير لكن غثاء. قالوا يا رسول الله وما ذاك؟ قال ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الرعب. قالوا ومما يا رسول الله؟ قال الوهن، ضعف، أصبحنا ضعفاء. قالوا ومما يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أمة لم تعد تذكر الآخرة ولا تتذاكر الآخرة ولا تفكر في الآخرة. يدب في هذه الأمة الضعف والهوان والذل. وإلا فقل لي بالله عليك، لما يضحي المضحي؟ لو أنت بتعمل حاجة ملاش قيمة ولا لها ثمن عند حد، تتعب ليه؟ وانا ايه اللي يخليني اتعب؟ وما فيش حد هيحاسب. لكن الله سبحانه وتعالى يذكرنا، يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ان هناك دار اخرة، هناك حساب. يقول سبحانه وتعالى: واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. بيقول لك أنت كل نظرة متحاسب عليها، كل كلمة متحاسب عليها، كل وقت بتضيعه أو بتعمله في طاعة متحاسب عليه، على كل شيء. ربنا يحاسب على كل شيء. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. كل شيء محاسب عليه، ما فيش حاجة هتضيع. ولما تعرف ان ما فيش حاجة هتضيع، بصيرتك هتختلف ورؤيتك هتختلف وهمك هيختلف وطريقة معاملتك هتختلف. فتذكر الآخرة خالصة، يعني شيء ميز به هؤلاء الأنبياء. تذكر الآخرة من الكياسة، من الذكاء. كم من مشاكل ضاعت وتاهت اختفت تماما عندما تذكر أهل هذه المشكلة الدار الآخرة. روى مسلم في صحيحه أنه كان نزاع بين رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. في رواية أن أحدهم يتيم، جاء رجل قال: يا رسول الله، عندي نخلة وهي تمر بحديقة جاري. واحد عنده نخلة والنخلة دي على حدود الأرض ما بينه وما بين جاره، وجاره يريد أن يبني جدار، عايز يعمل سور حوالين الأرض بتاعته. فالسور ده هيمر بالنخلة بتاعت جاره، فالجار عايز ياخد النخلة، فبيقول لصاحبه لجاره: اترك لي هذه النخلة واجعل السور من ورائها. فقال لا. فرفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه عزق نخلة، يعني غصن، يعني النخلة واقفة على حدود أرضه والغصن بتاعها جاي عند جاره. فرفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن لصاحب الأرض أن يبني جدارا كيف شاء. قال له: ابني جدارك زي ما أنت عايز، أرضك صورها أنت حر. فبكى صاحبه. وفي رواية أنه كان يتيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحق الحقوق: اتركها لأخيك. هو الأول حق الحق، ده قضاء، وبعد كده ندب للعفو. قال له: سيبها له، فوق زعلان، اتركها لأخيك. فقال: لا. وكان هذا الرجل أبو لبابة، فقال: اتركها له ولك بها نخلة في الجنة. قال سبحانه ربنا هيعطيك مكانها في الجنة، ربنا هيحاسب. فقال له نزاع على غصن نخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قضى فيه، ورجل لا يعجبه أو حزين من أنه ستذهب هذه النخلة لأنها تمثل له أهمية، ويقينا لن يبكي أحد على نخلة إلا إذا كانت ستمثل له أهمية. فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العفو، أنا أخوك زعلان اتركها له عفوا صلحا. ولم يكن هذا قضاء، لأنه لو كان قضاء أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا حكما شرعيا، لأنه لو كان حكما شرعيا لأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان صلحا. فقال لا. فإذا برجل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيكون له بها نخلة في الجنة؟ هيكون له نخلة في الجنة؟ قال نعم. قال له أم لمن اشتراها؟ قال له يعني أنا لو جبتها لك أبقى أنا لي نخلة في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اشتراها؟ قال له لا يدها له. هذا جزاء العفو، هذا جزاء العطاء، الإنفاق، البذل. هو لا حق له فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يندبه إلى العطاء. فذهب الرجل وكان اسمه أبو الدحداح، فقال يا رجل اترك لي هذه النخلة. فقال لا. قال عندي بستان فيه 600 نخلة في مكان كذا. قال اعرفه. قال اترك هذه النخلة وخذ البستان. فقال رضيت. الصحابي مرضاش لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له نخلة في الجنة، لكن لما قال له التاني 600 نخلة قال له أنا راضي وموافق، نمضي العقد. فذهب الرجل وقال يا رسول الله هذه نخلة افعل بها ما تشاء. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها للجار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. أي أن هذا الرجل الذي ضحى بماله، أنفق من ماله لكي يفض نزاع بين المسلمين، وأنفق أموال طائلة، هذا الذي أنفق أموال طائلة لم ينفقها لأجل أنه هناك أحد من الدنيا سيحاسب عليها، إنما أنفق لأنه يريد الجزاء من الله، لأنه يؤمن أن هناك يوم آخر، هناك حساب وجزاء، هناك درجات عند الله، هم درجات عند الله. إذا كنت تنظر في الدنيا وترى الناس فضل بعضهم على بعض في الرزق، هذا غني وهذا فقير، هذا يسكن في قصر وهذا يسكن في كوخ، قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. فالناس في الآخرة درجات أعد الله للمجاهدين في سبيل الله وهو عمل من أعمال الصالحة 100 درجة، كما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. بما ينال الناس هذه الدرجات؟ بالبذل. ولماذا يبذلون؟ لأنهم آمنوا بالآخرة، لأنهم أيقنوا أن بعد الموت حساب وجزاء، فهم يتذاكرون معاني مختلفة. لما اجتمع جيش طالوت وجالوت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كان هذا هو الإيمان بالآخرة الذي جعل هؤلاء يضحون. لما آمن الصديق بالآخرة جعل ينفق من ماله ابتغاء مرضات الله فيذهب إلى رجل عبد لا قيمة له عند أحد في الدنيا أصلا، ثم يذهب ويقول أنا أشتري هذا العبد. ولماذا يشتري الصديق هذا العبد؟ لأن هذا العبد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما عسى أن يفعل العبد الذي آمن لا قيمة لها لهذه الأمور أصلا دنيويا. يعني ما فيش أي قيمة إن واحد يجيب عبد عنده في الدنيا وهو لا يحتاج إليه. وتتعجب أن مجرد إيمان هذا العبد جعل الصديق يفكر، هذا رجل مؤمن ويتسلط عليه كافر، علي أن أعطك هذا العبد. كيف تعطيك هذا العبد؟ ولماذا تنفق المال؟ فيذهب الصديق إلى هذا الكافر يقول له أشتري منك هذا العبد، فيقول له يا أبا بكر خذه. يقول له أنت لسه تشتريه؟ أنا مش محتاجه أصلا. لو كان أقل من ذلك لأعطيته لك، يعني في الثمن، يعني ثمنه قليل والثمن اللي انت عرضه عالي، ولو عايزه من غير فلوس خلص خده. فيقول الصديق ولو كان أعلى من ذلك بأضعاف مضاعفة لاشتريته منك. انظر كيف غير الإيمان بالدار الآخرة تصورات الناس. إن واحد يروح يشتري واحد عبد لا لشيء إلا لأنه مؤمن يريد به وجه الله. فقالوا إن الصديق يستكثي من العبيد، فقال الله سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أن الله سيرضيه في الآخرة التي آمن بها، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، الكتاب الذي أنزل من قبله، ومن يؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر. الله سبحانه وتعالى يذكر أن هناك ركن من أركان الإسلام اسمه الإيمان باليوم الآخر، وهذا الركن من أركان الإيمان باليوم الآخر إذا فقد ينكب الإنسان عن الصراط. لما سئلوا في جهنم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، كناش بنصلي، ولم نكن نطعم المسكين، وكناش بنزكي، وكنا نخوض مع الخائضين، بنتكلم في أي كلام، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه هي التي جعلت هؤلاء لا يصلون ولا يتصدقون ولا يحضون على طعام المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين. ولما دخل أهل الجنة الجنة سئلوا، لما سئلوا عن النعيم قالوا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوم الحاقة، يوم ينفخ في الصور فيحدث انشقاق وانفجار وتكوير وزلزال وقارعة، يوم تفتح السماء ويظهر من فوق السماء الملائكة والحجب والعرش، يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تكور الشمس والقمر، يوم تنفجر البحار، يوم يخرج الناس من القبور للحساب. هذا اليوم الذي إذا تذكره الإنسان تغير تفكيره. جاء رجل وقال يا رسول الله أوعظني وأوجز. بقول الدين موعظة وانجز. فقال صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودة. قال له أنت بتصلي افتكر الآخرة واعمل حسابك ان دي اخر صلاة ليك. لما تيجي تصلي صلي كأنك مودع، يعني دي اخر صلاة في الدنيا. هذه حقيقة، صلي صلاة مودع. واجمع اليأس في مائد الناس، قال له ما تبصش على حاجة في ايد الناس ايأس مما في ايدي الناس. ايأس يأس تام. وإياك وما يعتذر منه. ما تعملش حاجة تندم عليها. فكر قبل ما تعمل. عشان ما تعملش حاجة وترجع تقول أنا آسف. وفي ناس يبقى للأسف عندها صعب. تتكبر إنها تقول أنا آسف. فتقع في كبر. والكبر بطل الحق وغمط الناس. هذه الدار الآخرة. هذا المفهوم. الذي لما رسخ في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في طاعة الله. وهذا المفهوم والذي لما دب لما ضاع في هذه الأمة دب فيها الوهم اللي كله خايف على أكل عيشه على حياته والكل يعلم أن الموت حق وأن الكل سيحاسب بين يدي ربه. إن الإنسان إذا آمن بالآخرة وأيقن بالآخرة تخيل تغيرت أفعاله تغيرت تصوراته تغيرت أولوياته تغيرت تضحياته. كم النزاع فض كهذا النزاع نزاع أبي الدحداح نزاع أبي لبابة مع صاحبه الأنصاري. لما تذكر أبو الدحداح أن هناك نخلة في الجنة قال نخلة ونعمل إيه بستمائة نخلة أريد أن أدخل الجنة. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أدخل الجنة بنخلة بس أدخل. إذا أنا ضمنت داخل النخلة في الجنة يبقى أنا ضمنت أن أنا داخل الجنة. فانطلق انطلق مضحيا بستمائة نخلة. هذا كنز عند العرب بل هو كنز في هذا الزمان. يعني واحد عنده فيلا فيها ستمائة نخلة ده حتى الآن كنز. يعني مش حاجة عفى عليها الزمان. ده من أغنياء ثم يضحي بها في لحظة واحدة. ولماذا يضحي ولم يمر أحد بالتضحية؟ يضحي بها لأنه تذكر الجنة. لأنه تذكر أنه هناك حساب وأنه يحتاج أن يقف بين يدي ربه للحساب بشيء. أقول لربنا إيه؟ لما تيجي تقف يوم القيامة بين يدي الله هتقول له ايه؟ اللي عندك تضحي بيه؟ اللي عندك ضحيت بيه؟ اللي عندك تلقى به الله سبحانه وتعالى مخلصا؟ قول له يا رب انا عملت ده لله لك يا رب. وانت موقن انه لك يا رب. رجل لما تذكر هذا غير وجهة حياته. عمير بن الحمام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم عن الجنة وعن النار. وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار مجلس ثابت. يقول حنظلة نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيزكينا الجنة والنار. ده مجلس ثابت حتى لا ينسى الناس. فيذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فيقول عمير الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحضهم في غزوة بدر على الجهاد في سبيل الله. وكان هذا في رمضان. بقي على الفطار وقت بسيط. المغرب هيأذن لسه دقيقتين أو ثلاثة على المغرب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالجنة. والمعركة دائرة. فقال رجل يا رسول الله الجنة بخي بخي يا رسول الله. قال ما حمك على أن تكون بخي على أن تقول بخي بخي يعني أنعم وأكرم. فقال يا رسول الله أرجو أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. قال أن أعيش حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم انطلق في جيش المشركين مقبلا غير مدبر فمات. لما تذكر الآخرة ضحى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى ثم ما بعد. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بذكر الآخرة والتصديق بالآخرة والإيمان بالآخرة وذكر الله سبحانه وتعالى مشاهد كثير من الآخرة حتى يصبر الصابرون. لما تجي لك مصيبة اصبر ليه في أخرة، لما تبتلى ابتلاء اصبر ليه في أخرة، لما تؤمر بعبودية صعب عليك اصبر في أخرة، لما أمر اليهود أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليهم الأمر. ليه؟ إحنا اليهود، إحنا اللي بقالنا مئات السنين فينا الأنبياء. النبي فلان ابن عمي وفلان جدي وفلان جد جدي، أمة بني إسرائيل كان فيهم الأنبياء، فلما كفروا وعصوا وبدلوا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ثم استبدلوا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم الله أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوني، وآمنوا ما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل. ذكر الله سبحانه وتعالى آيات وأقيموا الصلاة تأمرون الناس بالبر، ثم قال الله سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتذكروا الآخرة، فإذا تذكروا الآخرة سهلت عليهم الصلاة، فإذا سهلت عليهم الصلاة خشعوا، فإذا خشعوا قادوا، فسهل عليهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المفتاح الرئيسي للنفس البشرية هو تذكر الدار الآخرة، هو تذكر الموت والحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله والقنطرة والصراط، هو تذكر درجات الناس في الجنة والنار، هو تذكر القبور والبعث في القبور، هو تذكر يوم الحساب والشفاعة، هو تذكر تضاير الصحف. مشاهد الآخرة كثيرة في القرآن. واستعينوا بالصبر والصلاة، قال لهم محتاجين إعانة، نعمل ايه؟ اصبروا على طاعة الله، اصبروا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لما تخشع هيسرع عليك الأمر. وكيف أخشع؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، اللي هيظن اللي هيوقن بأن هناك دار آخرة، أن هناك جزاء وحساب، أنه مراقب، أن الكل مبتلى، أن الكل في هذه الدنيا يأتي لفترة بسيطة ثم يحاسب بين يدي ربي على ما قدم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم إلى جنة خلد بلا موت أو إلى نار خلد بلا موت. أن الإنسان خلق للخلود، كثير من تضحيات الإنسان بتختلف وبتتغير، وبها أختم. أن أكبر النوازع البشرية تتغير بذكر الآخرة، أكثر الشهوات البشرية تتغير بذكر الآخرة، أكثر صراع العالم كان على السلطة، من يتسلط على من منذ نشأة المجتمع البشري. ابني آدم قتل أحدهم أخاه، بني آدم فيهم ظلم وجهل، إلا من عصم الله، إلا من زكى نفسه وطهر نفسه واتبع الأنبياء. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، تركها على جهلها وظلمها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلم وجهل. أكثر صراع الناس عبر العصور كان على السلطة، لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وطالب أولياء عثمان بدم عثمان، وكان أكبرهم وأقواهم آنذاك ابن عمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، وكان معاوية عام عمر بن الخطاب على الشام، يعني عمر بن الخطاب قبل ما يموت عين معاوية رئيس جيش الشام. فلما قتل عمر وتولى عثمان اعتمده عثمان، فلما قتل عثمان طالب معاوية وأصحابه بدم عثمان، وهم أبناء عمومته. ثم رفض علي بن أبي طالب أن تسفك الدماء بصورة كثيفة حتى يتبين، فكانت الفتنة. يروي البخاري أن عبد الله بن عمر، وكان آنذاك من أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانت له كلمة مسموعة، فهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبوه عمر بن الخطاب هو صحابي وأبوه صحابي، وكان من أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما اشتدت الفتنة، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، دخل عليها عبد الله بن عمر فقالت له: اذهب إلى الناس، اخرج إلى الناس فإنهم يختلفون، لعل الله أن يصلح بك بين المسلمين. فقال: كان بالأمر ما كان، ولم يسمع أحد لأمري، ألا ما حدش مهتم بالكلام. قالت: اخرج. هي تحضه على أن يفض النزاع بين المسلمين، لعل الله أن يصلح بك بين المسلمين. فخرج عبد الله بن عمر وذهب، فإذا المجلس الذي انعقد بين الناس قد انفض، وإذا فيه معاوية بن أبي سفيان يتكلم، ومعاوية رضي الله عنه تأخذه الحرارة على دم ابن عمه، وهو قائد الجيش، قائد أكبر جيش في جيوش المسلمين آنذاك، ابن عمه اتقتل وابن عمه هو الخليفة. ولم يكن الحق مع معاوية، إنما كان الحق مع علي، لكن الأمر كان ملتبسا على الجميع إلا من عصم الله. يقول ابن عمر: فذهبت فإذا معاوية يخطب في الناس ويقول لهم: ومن يتكلم في مثل هذا؟ ولهم: مين يقدر يتكلم وأنا موجود؟ ومن تكلم في هذا الأمر فلا نحن أحق به ومن أبيه. يعرض ابن عمر، يعني يقول احنا نتكلم في الموضوع وابن عمر ما يتكلمش لهو ولا عمر كمان. قال ابن عمر: فقال لي اصحابي: هلا ترد؟ رد عليه. قال: فاخذت حبوتي وهممت ان اتكلم، وابن عمر كان من علماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أخذت حبوتي تذكرت الجنة وتذكرت الآخرة. قال فسكت. فقال له أصحابه: وهل كنت سترد؟ قال: نعم، كنت سأكون أحق بها من جلدك وأباك على الإسلام. ولأن كنت هرد أقول له: انت النهارده بتتكلم على الدين، احنا كنا بنحاربكم لحد فتره بسيطه عشان تسلموا. اللي انت بتقول ان عمر ما ينفعش يتكلم وابن عمر ما ينفعش يتكلم، نحن اسلمنا وكنتم كفارة لعشرات السنين، اكثر من 10 سنين فرق بين عمر وابن عمر وبين معاويه وابو سفيان في الاسلام. قال: كنت ساقول له احق بها من جالدك، يعني من حاربك أنت وأباك على الإسلام، لكني تذكرت الجنة. انتهى الصراع في لحظة لما تذكروا الآخرة. هذه القيمة التي ما أحوجنا إليها. كثير من النزاعات والصراعات، كثير من الهوءة. أنت بالنهاردة تسمع الأخبار، تشوف ما يحدث في فلسطين، تشوف اليهود، تشوف تداعي الأكل إلى قصعتها، وأنت بتشوف أحوال الناس. فكر، وإيدك يقينا ستتغير إذا تذكرت الأخيرة، تصوراتك يقينا ستتغير إذا تذكرت الأخيرة، أعمالك وأفعالك يقينا ستتغير على مستوى الحياة الشخصية، مع زوجتك، مع أبنائك، مع جيرانك، مع عمالك، مع أصحابك، مع أموالك. الكل يتغير بذكر الآخرة. أكثروا من ذكر هذه اللذات. الموت قريب والفتنة قريبة. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما كتبه الله له. فاجعلوا إرادتكم الآخرة، دائما تذكروا الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محذورا. وإني داع فأمنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أوائين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسوس سخيمة صدورنا. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم، وشدد جمعهم، اللهم شدد جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر اخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر اخوان المجاهدين في سبيلك في غزة، اللهم انصر اخوان المجاهدين في سبيلك في غزة. اللهم اذن لغايتك ان ترفع، اللهم اذن لغايتك ان ترفع، اللهم اذن لغايتك ان ترفع. اللهم اهلك عدوك وعدوهم، اللهم اهلك عدوك وعدوهم، اللهم اهلك عدوك وعدوهم. اللهم اغث اهل غزه، اللهم اغث اهل غزه، اللهم اغث اهل غزه، اللهم اغث اهل غزه. اللهم انا لنقضي على نصرتهم فانصرهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم بحولك بقوتك بعزتك، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اجمع كلمتهم على اتقى قلب رجل منهم، اللهم اجمع كلمتهم على اتقى قلب رجل منهم، اللهم اجمع كلمتهم على اتقى قلب رجل منهم. اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجعل السكينة والإيمان في قلوبهم، اللهم اجعل السكينة والإيمان في قلوبهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، واغفر لنا ولهم. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.